الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا وتطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني محمد إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الجمعة ليلة 29 من ربيع الأول لعام 40 و400 ألف الموافق ليلة 7 من الشهر 12 لعام 18 و2000 وقد وقفنا على صفحة 84. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات في إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد، وكذلك تسمي. طيب حسب. يقول رحمه الله تعالى الصنعاني محمد إسماعيل الصنعاني: وأول من سمى ما فيه غضب الله، ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله. هذا واضح كلام. يقول: فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم وزوجه عن اقترابها، وإلا به يزين لهم ويقسم لهم إنه لمن الناصحين، ويقول: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فبالذات الجنة العظيمة فيها ما الله به عليم من النعيم، ونهى الله عز عن هذه الشجرة بالذات، إلا أن إبليس زين له أن يأكل منها وأقسم له بأنه له ناصح، وأن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، وأنه إذا أكلها لن يموت بعد اليوم، وسيبقى في هذه الجنة أبد الآبدين، ولن يبلى ملكه. فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، لما قال جذبا لطبعه إليها، لأن الإنسان يحب أن يخلد حتى في الدنيا ويعرف أنه يموت إلا أنه يحب طول العمر، وهزا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها. يقول: كما يسمي إخوانه المقلدون له، إخوان يقصد أهل المعاصي والفجور، الحشيشة بلقمة الراحة، حشيشة محرمة نوع من التدخين، حشاش مخدرة يسميه إيه؟ يسمونها الراحة. وكما يسمى الظلمة أو يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا يسمونه أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفون في بعض المقبوضات اسم النفاعة. مقبوضات يعني يأخذ الأموال بالباطل غير مستحقين لها، مثل ما يسمون اليوم فائدة، وهي إيش؟ زيادة ربوية. يقول: وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعض أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجر مني عنها شجرة الخلد. يعني لو أردنا أن نضرب أمثلة مما هو واقعنا اليوم، يسمون الربا الذي هو من السبع الكبائر أو من سبع المبيقات يسمون الفائدة صح، ويسمون الاختلاط والزنا والفواحش يسمونه فنا، ويسمون الخمرة إيش مشروبات روحية، ويسمون الاختلاط وسفر المرأة غير محرم يسمون هذا إيش حرية، بل يسمون الكفر وتعطي كتاب الله عز وجل يسمونه أيضا ديمقراطية، وغير ذلك مما غيروا الأسماء. والشيخ يتكلم الآن عن ماذا؟ أن تغيير الأسماء لا يغير شيئا من الحقائق. لو سموا الزنا فنا سيبقى زنا، لو سموا الخمرة عصيرا أو مثلا سموه مشروبات روحية يبقى خمر. فتغيير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا ما لم تتغير الحقيقة. لو أن الخل أو الخمرة تغيرت بنفسها إلى خل جاز شربها، وقد أباح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هي بغير مكان تخمر في شيء ثم تحول إلى خل، لأن هو خل لا يسكر يجوز استعماله، لكن خمره ما زال خمرا وما أسكر كثير فقير الحرام، لو عطه اسم آخر يبقى خمر. الأدهى من ذاك وأمر أن بعض المسميات يسميها بعض الدعاة للإسلام، فتجدهم كلما أرادوا أن يروجوا شيئا مما حرم الله عز وجل أعطوه لقب إيش إسلامي، حتى جعلوا من الربا ما هو إسلامي، ومن التأمين المحرم سموه إسلامي، وغير ذلك مما يشاع بين الحين والآخر تسمية أشياء وتلقيبها بالإسلامي حتى يروجوا لها. الذكر الجماعي والصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام وهز الرؤوس وترنم كترنم النصارى مما أثر عن الصوفية سموه أناشيد إسلامية. ما في شيء اسمه أناشيد إسلامية، لا شيء إيش في الدين في دين الإسلام اسمه أناشيد إسلامية، ومع ذلك يعطونها أموال وأوقات ومؤتمرات وحفلات، كل ذلك صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. المقصود من كلام الشيخ أن هذه التسميات أول ما بدأ بتسمية الشيء بغير اسمه ترويجا له إبليس، فسمى الشجرة اللي فيها معصية لله عز وجل سماها شجرة الخلد وملك لا يبلى. معنى رب العالمين يقول لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة قال وعصى آدم ربه، هي معصية فسماها شجرة الخلد. وكل هذا يمهد الشيخ لماذا يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن مشرك هذا الزمان يسمون الشرك بغير اسمه، يسمون عتبات مقدسة، مشاهد، مزارات، قبب، يسمون عبادة الأولياء حب الأولياء، يسمون الشرك بالله عز وجل شفاعة قربة تقربهم إلى الله زلفة، وهو شرك بالله عز وجل أعظم ذنب عصي الله به. كل ذلك تزيينا من الشيطان وترويجا للباطل كالشرك والبدع ونحو ذلك. من ذلك أيضا مثلا تسميتهم للبدع المحدثة إيش أخوان؟ بدعة حسنة، وكأن الدين لم يكمل، فيسمونه البدعة التي هي شر الأمور يسمونها حسنة. في أمر عكسي وهو أنهم يسمون الحق بأسماء باطلة، هذا أيضا من أفعال دعاة الشر، فيسمون مثلا الإيمان بأسماء الله وصفاته يسمون ماذا؟ تجسيم، ويسمون من يؤمن بها حشوي، ويسمون من يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله أنه عدو للأولياء، ويسمون من ينكر المولد المحدث الذي ما أنزل الله من سلطان يسمون إيش أنه كره وبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون عن من يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن والده قال إن أبي وأباك في النار، ورواه مسلم في الصحيح، يقول هذا في هؤلاء الذين يقول عن والد النبي عليه الصلاة والسلام في النار كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا في نفس الشيء على رسول الله، هؤلاء يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، فهم يتهمون أهل التوحيد وأهل السنة بأنهم تكفيريون، وإلا بهم يكفرون أهل السنة، حتى عابوا عليهم وجعلوه عارا ما ليس بعيب ولا عار بل هو حق، فيسمون الأشياء بغير اسمها، إما يسمون الحق بأسماء باطلة حتى ينفر الناس من الحق، وإما يسموا الباطلة بأسماء يزينونها حتى يقبل الباطل، ولن يخلص من ذاك بعد الله عز وجل إلا البصيرة والعلم، نعرف ما هو الحق وما هو الباطل، ما هي السنة وما هي البدعة، ما هو التوحيد، ما هو الإيمان، ما هو الشرك، حتى نميز بين هذا وهذا، ولا نخدع بالأسماء، أي أسماء، سواء أسماء زينوا بها ها الباطل أو أسماء يعني نفروا بها من الحق، يعني يستعملوا إيش تارة بتسمية الباطل بأسماء حسنة حتى يروج له، وتارة يسمون الحق بأسماء قبيحة حتى ينفروا منه، فلا بد من البصيرة حتى نعرف ما هو الحق وما هو الباطل، فنتبع الحق ونتجنب إيش الباطل بتوفيق الله عز وجل. ولذلك جاء في الدعاء المأثور المشهور: اللهم أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرن الحق حقا على ما هو حقيقة وارزقنا اتباعه وفقنا لاتباعه، وأرن الباطل باطلا نعرف ما هو الباطل وارزقنا اجتنابه. فمن لم يعرف الحق حقا ضل عنه صح، ومن لم يعرف الباطل باطلا سار إليه وما يعرف أنه باطل. والله يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنونهم على خير فيتمسكون بالباطل. مثلا اليوم من الباطل المشهور جدا سفك دماء المسلمين وإثارة الفتن، يسمون ماذا؟ حرية، يسمون ثورة، وهو إبادة المسلمين وتنكيس لرؤوسهم وتشريد لهم والسفك للدماء، فتجد هؤلاء يثيرون القلاقل والفتن ويقول هذا تغيير. أي تغيير؟ تغيير الأحسن ولا الأسوأ؟ إلى الأسوأ بكثير، يعني ما في أي أدنى تخطيط صحيح حتى إيش يثير الناس بحيث أن يستبدل هؤلاء الحكام ولو كان منهم من هو كافر. لكن هل هناك بديل جاهز بحيث بأقل الخسائر يزال هذا الحاكم ويؤتى بحاكم يحكم ما أنزل الله؟ الجواب لا، وإنما هو إثار الفوضى وإبادة للمسلمين وتمكين الكافر أكثر وأكثر، وتبرير له لأن يبيد المسلمين كما حصل وكما هو يشتكي منه ويأن منه المسلمون في كثير من بلاد المسلمين. الكافر مستقر في مكانه كاليهود وغيرهم، كل يوم يعبرون بلادهم، وبلاد المسلمين كل يوم تحترق زيادة. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ دعاة الضلال الذين يسمون هذا الباطل بأسماء حسنة تزيينا له. طيب الآن نقرأ تعليق الشيخ صالح الفوزان. قوله: وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، أي أول من غير الاسم إبليس مع آدم، فالله نهى آدم أن يأكل من الشجرة فجاءه إبليس وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسماها شجرة الخلد، فأغرى آدم عليه السلام فأكل منها، لولا أن الله تاب على آدم عليه السلام وهداه بعد أن اعترف آدم عليه السلام بذنبه. قوله: فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، أي حيث قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يريد أن يزين لهما هذه المعصية والعياذ بالله، يقول: إن الله يريد أن يحرمكم من هذه المنفعة والفائدة. الله مستعان يا رب. تفضل كمل. قوله: كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، أي الحشيشة مخدر يسمونها لقمة الراحة، أي تأخذها وتستريح من الهموم ومن الوساوس والأوجاع. قوله: وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله، أي يأخذونه بغير حق ظلما وعدوانا أدبا، وهذا غضب وليس يعني يسمونه أدبا، ظلما وعدوانا يسمونه ماذا؟ أدبا. نعم. وهذا غضب وليس بأدب. نعم. قوله: فيقولون أدب القتل، يعني بدل القصاص يأخذون منه ماله ويقولون هذا أدب القتل. قوله أدب السرقة يغيرون قطع اليد ويقولون ادفع مالا بدلها، وهذه العقوبة بالمال تكفي عن القطع. قوله أدب التهمة أي إذا كان الإنسان عليه تهمة ويستحق التعذيب يقولون العقوبة أخذ المال بدلا من الجلد مثلا. يعني بين الآن الشيخ الفوزان الله يحفظه يبارك فيه أن تسميتهم الأدب، أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، يعني كالأحكام الوضعية الآن التي تستبدل، بدل أن يعاقب العقوبة الشرعية مثلا يسجن أو يغرم غرامة. يعني واحد يزني إن كان محصنا يرجم الحجارة حتى يموت، وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة. لا، هنا ممكن يعني يحكم بمبلغ مالي أو سجن ثم يفرج عنه. وانتبهوا لهذا الأمر، وقد يعاقب بعقوبة أشد بكثير من العقوبة الشرعية، وهذا أيضا موجود. يعني لو أن زنا شاب زنا وغير محصن، ما هي عقوبته في الشرع؟ جلد 100 ممكن، وتغريب عام كما جاء في بعض الحديث أو في الحديث، يعني يبعد عن بلد اللي هو فيها لمدة سنة عقوبة له. لكن في القوانين الوضعية إذا هذا الشاب مثلا عمره مثلا 20-25 زنى بفتاة عمرها مثلا دون 20 يسمونها قاصر، هذا خدع القاصر، هذه ممكن يأكلها سجن 10 سنوات. شوف حكم الشرع كم؟ 100 جلدة وتغريب سنة، تسفير سنة مو سجن سنة، ثم يرجع إلى بلده اللي كان فيها من حقه، يسجن 10 سنوات. يعني ليس على كل حال أن الأحكام الوضعية كما يزعمون أنها إيش فيها رحمة للناس، تروح تقطع الناس وتذبحهم، لا، في أحكام وضعية هي أشد من الحكم الشرعي وغير ذلك. لكن الله يقول جل وعلا في كتابه أفحكم الجهلة يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وهنا أنبه أن أحكام الله عز وجل ليس المراد فيها فقط العقوبات، لأن كثير من الناس يظن تطبيق الشريعة معنى فقط إيش؟ قطع يد السارق وجلد الزاني ورجم الزاني المحصن. لا، الشرع أوسع من ذلك. الشرع يتعلق في حقوق الأزواج، حقوق الوالدين، حقوق الجيران. أعظم ما في الشرع تحريم الشرك، تحريم البدع، الأمر بالتوحيد وتحقيقه، هذا شيء أعظم بكثير، أعظم بكثير من إيش؟ من عقوبات، عقوبات من إيش اللي يعني الزنات أو الجنات. فهذا كثير من الناس ربما يطالب تطبيق الشريعة، وين تطبيق الشريعة؟ إيش تطبيق الشريعة؟ أنت شايف مقطوع يد السارق؟ طيب هذا نفس اللي طالب يقول لازم تقطع يد السارق، تجده لا ينهى عن الشرك، وربما يذهب ويحتفل معهم أو يجاملهم وهم يعبدون الأولياء من دون الله عز وجل، وهذا أعظم ذنب عصي الله به. تجد دعوتهم خالية تماما من النهي عن الشرك وعباد الأولياء. وفي الصحيحين قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك. من روى الحديث هذا؟ لا لا، اللي جنبك، من روى؟ تعاملني عشان تعرف من رواته، بدل أحمد وياه بسرعة بسرعة، يلا ما في وقت، بسرعة أحمد بدل وياه سعيد. لا، أنا أقول من رواه، خليك منتبه. لا، أنا قلت في الصحيحين. طيب حديث مسعود في الصحيحين، ماذا قال مسعود؟ قال أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني الشرك. يقول مسعود قلت إن ذلك العظيم، الله الخالق تجعله ندا، مخلوق مثلك وقد يكون أدنى منك، هذا أعظم ذنب. فالمقصود أن تطبيق الشريعة أوسع مما يعني يدعون بعض الناس، وبعض الناس قد يحارب تطبيق الشريعة لأنه أصلا حرامي ولا زاني، يقول أنت تريد أن تضيف يعني بعد معاقين في البلاد، يكفي الحوادث قاعد تطلع معاقين، تروح تقطع ايديهم، راح تقطع نص ايد المجتمع، يعني نص ايد المجتمع معناه حرامية. واصلا لو كان في قصاص وكان في حدود اصلا راح تقل السرقة وتقل الفواحش. يعني الناس لما اذا وجد العقوبة قائمة وفلان قطع يده اليوم والثاني رجموه، اصلا الناس لن تقبل على المعصية. يعني كما يقول هذا اذا نص المجتمع راح تقطع ايديهم، لا، اذا في قطع يد ها 99% من المجتمع ما راح يسرق. إن الله يقول جل وعلا: ألا يعلم من خلق ها وهو اللطيف الخبير، يعلم الله عز وجل حال البشر. اليوم الجرائم والفساد والرشاوي وإلى آخره، لأن كما قيل: من أمن العقوبة ساء الأدب. يعني اختلاط وتفليت للنساء وتبرج وشجعون ذلك، ثم يقول: لماذا تقع الفواحش؟ كيف ما تقع الفواحش؟ ربنا جل وعلا هل قال لا تزنوا؟ هل قال الله في القرآن لا تزنوا؟ ماذا قال؟ قال لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لم ينهى عن الزنا فحسب، بل نهى عن إيش؟ قربان الزنا. وكل ما اليوم متاح هذا كله إيش؟ قربان للزنا. وذاك أصبح الواحد منا يستحي ينكر على متبرجة وعلى اختلاط، تجد بعضهم والله يمازح بعضهم بعضا علنا، امرأة غريبة عن شاب وشاب غرباء عن بعض، لا والله زميلة عمل أو دراسة، أصبح الواحد يستحي يتكلم، يستحي ينكر. كيف كيف كيف ما تريد ينتشر الفساد وقد أبيحت كل وسائله ينتشر حينئذ؟ لكن بعض الناس ما عنده إلا الحكام. طيب هؤلاء الآن اللي يعملوا الاختلاط ويأكلوا الرشاوي ويأكلوا الربا ويفعلون، هذا الحكام المحكومين يحكمون هؤلاء، ومع ذلك هم ايش رضوا ان يقعوا في هالاشياء ويسمونها بغير اسمها. ترى الحكومه والحكام والوزراء والوكلاء والمدراء هم اصلا من الشعب، تدر حتى صار وزيرا. اذا كان هذا الوزير يسرق، ترى ما صار سارق مباشره، الا كان ايش سارق صغير حتى كبر. فلذلك النهي في الشرع ياتي الى ماذا؟ ينهى الناس من البداية، حرام تكذب ولو كنت مازحا، ليش؟ حتى ما تكبر معك وتكتب عند الله كذاب، تصير كذاب كبير. وحرام تسرق ولو بيضة، قال لعن الله السارق يسرق البيضة ها فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، رواه البخاري الحديث. كيف بيضة تقطع يده؟ قال لأن هذا إذا سرق البيضة سيؤول به الأمر أن يتطور حتى يسرق ما يستحق به القط. شوف، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار صاحب المحجن، محجن ايش محجن؟ سارق هذا المحجن، هذا يمشي على عصا معكوفة بين الحجاج، عصا يعني العصا اشتبه تسرق من الحجاج، اصلا الحجاج دائما يأتون ايش خفاف ولا لا، حرامات وحاجات يعني مؤقتة ولا لا، هذا يمشي بين الحجاج ومعه المحجن، فإذا علق به شيء سرقه، إذا انتبه صاحبه قال حاجتي، قال ما انتبهت يعني هو أخذ على الطريق، علقت حاجتك فيه، أنا مش قصدي طبعا، إيش مش قصدك، مو قصدي، خليها ما هو سارق، وإذا ما انتبه له سحبه معه. شو يقول الشيخ الثمين؟ يقول شو راح يسرق من الحجاج هذا؟ حرام بريق. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، مش صاحب الملايين، هذا صاحب المحجن. شفت؟ لأن هذا إذا تمكن من الملايين راح يسرقها ولا لا؟ ها؟ اللي يبوق بريق راح يسرق مليون لو تمكن، بس مو حاصل له. فحتى ربنا جل وعلا يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة. ولذلك دائما انتبهوا لهذا. بعض الناس قال: انت بس تتكلم على الضعوف، اللي يسرق الموظفين الصغار. لا لا، اصلا الموظف الكبير كان صغيرا فتدرج حتى صار حراميا كبيرا. ولذلك حتى تعليم الصغار مهم جدا. ليش؟ لا تكذب، علم الصغير، لأن إذا كذب هو صغير ها يتدرج ويكون كذابا كبيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: فما زال الرجل يكذب ها قل معي ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني كثير الكذب. كذب في البداية، امرأة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي طفلها تعال أعطيك، قال ما تعطينا؟ قال تعطيه تمرة. قال أما أنك لو لم تعطيه شيء لكتبت عليك كذبة. الطفل قال تعال عشان أعطيك، قال ترى ما أعطيتي تكتب عليك كذبة، حتى يقطع باب الكذب هذا. فلا ولذلك أنت رب نفسك، لا تأذن لنفسك تأكل حراما ولا 100 فلس حرام، ولا تكذب ولو كنت مازحا، لأنك إذا فعلت هذا تكدست هذه الذنوب حتى تصبح مجرما كبيرا، حتى تكون إيش سارقا كبيرا. فيوم القيامة يا أخوان يوم الحساب كم مدته؟ 50,000 سنة. لا تقول يعني هذا سيحاسب الكبار دون الصغار، 50,000 سنة ولا تخفى على الله خافية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إياك أن تستبيح شيئا ليس لك بحق، لا تأخذ ما ليس لك بحق، لا صغير ولا كبير. وإذا تجرأت على الصغير ستتجرأ على الكبير. بل أصبح كثير من الناس لا يرى الصغير شيئا، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك محقرات الذنوب، تحقر يكبر. بل أن أصبح من الناس، شوف الطمس البصائر، أنه يستعظم الصغير ولا يستعظم الكبير. شوف وأنا سألت بعض الناس قلت ما رأيك لو واحد دخل جمعية التعاونية وسرق علكة، تعرفون العلكة ها؟ 100 فلس قيمتها، سرقها حطها بجيبة طلع ما حاسب عليها، حلال حرام؟ قال طبعا حرام، عيب بعد ها سارق علكة صح. لكن تجد ماذا يفعلون بعض الناس، بعض مجالس الإدارية في الجمعيات، مضبط ربعة يوظف له رجل وامرأة زوجته، مضبطين ها مضبطهم، مرتبهم ايش انهم موظفين في الجمعية التعاونية، كل واحد ياخذ 250 دينار شهريا. يعني هالبيت فيه الزوجان كم يستلمون شهريا من الجمعية؟ 500 دينار. كم علت في هذه العلك ها حرام، و500 دينار بيض الله وجهه ضبطنا جزاه الله خير انا والمدام، 500 مشينا كل شهر 500. هذا يا اخوان ايش تسميه؟ ايش تسميه يعني؟ طمس بصيره ولا غفله ولا حرامي ما يشعر بنفسه؟ يفرح عدوم اذا اكل ما حرم الله عز وجل، نسال الله العافيه. خطير أمر جدا. فلذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. شوف القليل، كلام على القليل بكثرة. لما؟ لأن القليل يصبح كثيرا، يصبح صغير كبيرا. فانتبه لهذا، لا تغير المعاصي وتسمي بغير اسمها، المعصية تبقى معصية، انتبهتم؟ ولا تحتقر الصغائر فالصغير يصبح كبيرا. بل كما قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. أي نعم، انتبه لهذا. لا يغرك والله كل العالم يسرقون وكل العالم، لا لا لا يغرك هذا. فيوم القيامة طويل سيحاسب الله كل العالم، والله لا أنس ولا جن، ولن ينجو أحد من حساب الله عز وجل إلا من أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء ليسوا الحرامية ولا ليس اللصوص وليسوا كذابين، هؤلاء الذين أخلصوا الدين لله عز وجل. أما بقية الناس سيحاسبهم الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فانتبهوا لهذا. طيب، فهؤلاء عطلوا شرع الله، سموه إيش؟ بدل القصاص سموه ها أدب، عقوبة أدبية مالية. وبدل قطع اليد سموه أدب، عقوبة مالية. وبدل الجلد أو التعذيب أو الرجم عطوا أيضا عقوبة مالية. كمل قوله كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، أي هذا عندهم في اليمن. قوله وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، أي فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. قوله كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، أي يعرف أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، فالظلم والعدوان هو ظلم وعدوان، ولا يسمى أدبا ولو سمي نفاعة ولو سمي غير ذلك فلا يغير الحقيقة. قوله: وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد، أي سماها شجرة الخلد من أجل أن يغري بها آدم، وهذا لم يغير حقيقتها. قوله: وكذلك تسمية القبر مشهدا. الآن هذا هو الشاهد، تسمية المقابر إيش؟ القبر يعلم الله اسمه مشهد. شنو مشهد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري إيش؟ وثنا يعبد. لو المشهد هذا سموه وثن معبود من دون الله لأن الناس نفرت منه، لكن سموه من معبود من دون الله يشركون به مع الله عز وجل إلى مشهد أو مزار أو مسجد ها أو ضريح، صلى الله العافية. طيب، قوله: وكذلك تسمية القبر مشهدا، أي يسمونها المشاهد الآن، ويسمونها الأضرحة أو مراقد الصالحين ومراقد الأولياء، وهي القبور. قوله: لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن. أقرأ كلام الصنعاني فوق. قال الصنعاني: وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية، وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد، فإن قال إنما نحرت لله. طيب، أقرأت عليه الشيخ صالح. قوله: وكذلك تسمية القبر مشهدا، أي يسمونها المشاهد الآن، ويسمونها الأضرحة أو مراقد الصالحين ومراقد الأولياء، وهي قبور. أيضا يسمون إيش أخوان؟ المزارات، ويسمون بعد العتبات المقدسة، ها؟ يعني كله يسمى بالأولياء ونحو ذلك، وكلها مظاهر للشرك. نعم. قوله: لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، أي فلا فرق بين من عبد الصنم وعبد الولي. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: يفهم من هذا أنه لو عبد لصار وثنا، فكل ما يعبد من دون الله فهو إله معبود مع الله، إذن هو شرك. لا فرق أن كان هذا المعبود ملكا أو شيطان، نبيا أو حجرا، لا فرق، كله شرك. نعم. قوله: ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، أي يستلمون الأضرحة ويمسحونها ويتمسحون بها مثلما يستلم الحجر الأسود والركن اليماني. والحجر الأسود والركن اليماني يستلم بإذن الشرع ولا لا؟ حتى في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، أو قال الذنوب حطا. والنبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود وقبله، والركن اليماني يستلم باليد اليمنى ولا يقبل ولا يشار إليه، وهذا مشروع طاعة لله عز وجل، هذا مشروع طاعة لله عز وجل. أما تلك المباني المحدثة فلا يشرع التمسح بها ولا الطواف بها، بل ولا يشرع استلام الركنين الشاميين. يعني الكعبة فيها أربع أركان صح؟ الحجر الأسود واليماني، هذا جهة اليمن، وجهة الشام الثالث والرابع صح؟ هذا لا يشرع استلام، وهو من الكعبة تصور. وهذه الكعبة كانت مقوسة، فجاءت السول فأزالتها، فأرادوا أن يبنوها من أموال حلال ليس فيها رشوة ولا ربا ولا فلوس يعني البغاء، فما وجدوا من الحلال عندهم إلا القليل آنذاك، فاضطروا إلى تقصير الكعبة، فهي ليست قائمة بهذا الشكل على قواعد إبراهيم عليه السلام. وهذا الحجر الذي يسمى خطأ حجر إسماعيل حجر، هذا جزء من الكعبة. فإذا لا يشرع استلام الركنين الشاميين، كيف بعد تستلم إيش قبور في العراق ولا في مصر ولا في الشام ولا في اليمن؟ إذا الكعبة نفسها لا يسن أن تستلم هذا الركنين الشاميين. طيب، فالطواف بالبيت هذا أمر الله عز وجل، طاعة لله، جعل الله هذا البيت أقامه، إن أول بيت وضع للناس يعني لتوحيد الله عز وجل، وضع الله حتى يعبد الله عز وجل، لا الذي ببكى. أما تلك الأشياء ما أنزل الله من سلطان، فلا تشرع بها إيش بها الطواف. فإن قال قائل لو طاف هذا الشرك ولا بدعة؟ طاف بالقبور شرك ولا بدعة؟ هذه بدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها، فهي بدعة أصلية. لكن هل يوجد في الواقع أن في هناك من يطوف بهذه، يروح يسافر المكان فلان حتى يطوف القبر وليس عنده شيء من التعلق بالقبر أو بصاحبه؟ هذا قد لا يتصور، وإذا قد يطلقون هذا تجاوز أن هذا شرك، لأن الذي يفعل هذا مشركون، يشركون بالله عز وجل. وكذلك بعض الناس تجده في مكة في الحرم في البنيان الحديث أيضا يتمسح ويفعل، هذا كله ما أنزل الله من سلطان. نعم. قوله ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، أي أتوكل على الله وعليك، يتوكل على الميت والعياذ بالله. قوله ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، أي إذا اشتد بهم الكرب ينادون الأولياء والصالحين لأجل أن ينجوهم، فصاروا أجهل من أهل الجاهلية. لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون يدعون الله في الشدة ويشركون في الرخاء، أما هؤلاء ماذا يفعلون؟ يهتفون بأسماء الأولياء ها في الشدة والرخاء، نسأل الله العافية. نعم. فأهل الجاهلية كانوا إذا وقعوا في الكربات أخلصوا الدعاء لله عز وجل ونسوا ما كانوا يعبدونه، ولكن هؤلاء إذا وقعوا في الكربات اشتد شركهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شرك هؤلاء أشد من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة. نعوذ بالله. نعم. قوله فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني، أي عبد القادر الجيلاني من العلماء الصالحين من أصحاب الإمام أحمد، وله كتاب في المذهب فهو صالح، ولكنهم اعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر وأن له كرامات، ولذلك صيروا له ضريحا ومشهدا. قوله طيب، عبد القادر الجيلاني يقال أنه فقيه حنبلي كما ذكر شيخنا، وهو في نفسه يعني محسوب من الفقهاء والعلماء، نحسبه صالحا، لكن هذا ليس مبرر أن يعبد من دون الله، لا يجوز حتى عبادة ملائكة، الذي لا يعصي الله ما أمر ما يفعلون ما يؤمرون. رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر، قال له ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. فكونه صالح لنفسه عبد القادر وغير عبد القادر، أما أن يدعم من دون الله لا يجوز. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال جل وعلا لا تدعو مع الله إلها آخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت سأل الله وإذا استعنت استعن بالله، قاله لمن؟ ابن عباس، وكان غلاما. هذا يدلك على ماذا؟ أن الغلمان صغار علموهم التوحيد ولو كانوا صغارا. فلا يجوز دعاء هذا الرجل الصالح. وبعض الناس سبحان الله يدعوه من قارة بعيدة في ليل في نهار في حاجة خاصة عامة، وينشدون أناشيد شركية الشرك الأكبر فيها ظاهر. يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان، عبد القادر يصرف الأكوان؟ بعض قال نعم بإذن الله. والله صحيح لو أذن الله له أن يصرف الأكوان ها فالله يفعل ما يشاء، لكن ما دليلك بأن الله عز وجل ها أذن لعبد القادر أن يصرف الأكوان؟ اقرأ كتاب الله، يصف الله نفسه أنه إيش؟ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ها وسخر لكم وسخر لكم، صح؟ دائما الله جل وعلا يضيف ذلك إلى نفسه، ما قال قط أنه أضاف ذلك لعبد من لعبد القادر الجيلاني يعني أن يتصرف أبدا. الله يخلق ما يشاء، يخلق الله ما يشاء ويختار، إنما أمره إذا أراد شيئا هو إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما وكل الأمر لعبد القادر حتى يصرف. فهؤلاء يقولون بإذن الله، يجعلون المخلوق يفعل ما يفعله الله عز وجل ويقوم بإذن الله. أنا أقول لكم الآن، عيسى بن مريم عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير، ها بإذن من؟ بإذن الله. فينفخ فيه فيكون طيرا، ها بإذن الله. فإذا قلنا عيسى بن مريم عليه السلام فعل ذلك بإذن الله، قد أخبر الله هذا في كتابه، لكن أين في كتاب الله أن الله عز وجل ها أعطى عبد القادر الجيلاني ها أن يصرف الأكوان من دون الله؟ لأن هذه حجة هؤلاء، يأتون بمجازفات كبيرة ثم يقول يا أخي بإذن الله، حتى يروون حديثا ما أنزل الله من سلطان، عبدي أطعني تكون رباني، تقول لي شيء كن فيكون. إذا العبد أطاع الله عز وجل صار ربانيا، يقول ليش للشيء كن فيكون. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أطاع الله ولا لا؟ أطاع الله، وهو حق ما يوصف إيش بأنه رباني. هل كان يقول للشيء كن فيكون؟ هل استطاع أن يهدي عمه أبا طالب ليقول لا إله إلا الله؟ بل أنزل الله فيه قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألم يشج رأسه في أحد وتكسر رباعيته؟ ألم يقتل أصحابه؟ ليش ما قال كن فيكون مع أنه أطاع الله؟ هذا كله تلبيس على العام، وفي العام يصدقون مساكين، هي الأولياء الله معطيهم، هي معطيهم معطيهم أنهم هم أموات يشفون الناس بعد، ها واللي ما تنجب الله معطيه. هذا الولي إذا زرته بإذن الله، بإذن الله ها تحمل المرأة، وبإذن الله يشفى المريض، وبإذن الله. من قال لكم، من قال لكم بأن الله قد أذن لهذا أنه من زاره يحصل له وكذا وكذا من الكرامات ومن الشفاء ومن الولد ومن الرزق؟ يفترون على الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله أهل التهائم يعني أهل الساحل مما يلي اليمن، لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه. المرتفعات هذه في جنوب الجزيرة تسمى التهام، مرتفعات الجبال هذه أيضا، هذا إيش فيها كثير من الأولياء اللي تعبد من دون الله. نعم. لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل. قوله وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس أي عبد الله بن العباس، ولهذا يقول بعضهم أهل الطائف يكفيهم ابن عباس. نعوذ بالله. قوله وأهل الجبال يا أبا طير أي أبو طير من الأولياء عندهم. قوله وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. أي وقد ذكر العلامة حسين بن غنام رحمه الله في تاريخه كل قرية وإقليم وكل ما فيها من الأولياء. قوله وهذا هو بعينه فعل المشركين. طيب أهل الكويت، أهل الكويت شوفوا يا أخوان، اعلموا أن الله قد أكرمنا سبحانه وتعالى، ما فيه عند الكويت هنا قبر يعبد من دون الله، وأن الكويتيين كل ما قال يا فلان هذا ما يوجد عندنا. هذه ميزة عظيمة يا أخوان، ميزة عظيمة كبرى، تبهتم؟ أما لو تذهب إلى بلاد أخرى في أفريقيا، في باكستان، في بنغلاديش، في الهند، بلاد المسلمين، مناطق المسلمين، في بلاد عربية، في المغرب، في مصر، في العراق، تجد بكثرة جدا، حتى أنهم لا يعرفون فلان من القرية الفلانية أو المدينة الفلانية، البلد الفلانية، إيش بسبب إيش أنه ينطق بفلان. يعني هذا بلد كبيرة فيها ملايين، هذا البلد الفلانية، كيف قال إنه إذا راد يحلف يحلف بالولي الفلاني المشهور عندهم متون في مدينتهم أو في قريتهم، وذاك يحلف بذاك، وهذا يحلف بهذا، وهذا يقول يا فلان يا فلان، إذا قال يا فلان ينادي اسم الولي المقبور عندهم. هذا ما يوجد عندنا. الفضل الله عز وجل، لابد أن نعرف أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى. فالمهم المقصود بلاد مسلمين واحدة، لكن الشيخ يقصد أن القرى اللي فيها قبور، ما يعني أن ما في قرية إلا فيها، في قرى ما فيها، انتبهتم؟ ثم هب أن هذا القبر ما هو موجود في القرية، ولكن واحد في القرية يدعو، مثلا في ناس جيلاني، جيلاني هذا عبد القادر جلال مدفون أين؟ في العراق، وهو في أفريقيا يقول يا جيلاني، هذا أيضا وقع في الشرك. لكن المقصود البلد إذا كان القبر موجود فيها يكثر هذا الشيء، ولأنه قريب، بل بعضهم يفتخر به، بل بعضهم يعني عزوتهم الكلمة الفلانية، إحنا أتباع كذا أو عباد كذا أو بلدنا فيه كذا، كثير هذا جدا. حتى بعضهم يقول إذا قلت من أي بلد كذا، بلد فلانية اللي فيها فلان، اللي فيها فلان، وقد يكون هذا حقيقة، ويقول يكون ليس بحقيقة، يقول اللي فيها خالد موليد، ولا فيها معاذ بن جبل، ولا فيها، حطوا أسماء، انتبهتم؟ فهذا كله يعني والعياذ بالله من الشرك بالله عز وجل. فمن لم يقع بالشرك الأكبر وقع بشيء من جنسه، نسأل الله العافية. نعم. قوله وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، أي فلا فرق بين الفعلين. قوله كما قلنا في الأبيات النجدية، أي الأبيات النجدية وقالها المصنف في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قوله أعاد بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي إلى آخره، إلى آخره. وهي قصيدة عظيمة في التوحيد، قالها يمدح بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، ولذلك سماها الأبيات النجدية، ومنها هذه الأبيات. ود وسواع ويغوث ويعوق، هذه أسماء أصنام كانت تعبد في قوم نوح عليه السلام، وهي أصلها أسماء رجال صالحين، صورة لهم هذه التصاوير. يقول الشيخ أنه ما ولا أعادوا هذه العبادة لكن بأسماء أخرى، بدال مثلا ود ويغوث ويعوق وسواع، غيرها إلى جيلاني وإلى بدوي وإلى رفاعي وإلى عيدروس وإلى آخره. فالذي تغير ماذا؟ أسماء الأولياء، بدل فلان صار فلانا، وكل هذا الشرك من الله عز وجل، سواء عبد عيسى مريم عليه السلام أو عبد الشيطان، كله شرك بالله عز وجل. نعم. قال الصنعاني نعم. فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد، من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه، هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، وخرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له، فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. طيب، يعني بعض الناس يدلس لا سيما إذا وجد من ينكر عليه، فقل لا أنا أذبح لله ما أذبح لغير الله، حتى أقول بسم الله الله أكبر أذبح الذبيحة. يقول الصنعاني طيب لماذا أنت تتقصد تذهب إلى ذاك المشهد حتى تذبح؟ لو ما كان في قلبه شيء من الذبح لغير الله ما تقصد وذهب إلى هناك. بل يذكر أن بعضهم ينذر الجاموسة الفلانية أو البقرة الفلانية أو العجل الفلاني أو الكبش الفلاني للولي الفلاني، ثم يحمله معه في القطار ويمشي إلى 200 300 400 كيلو حتى يصل إلى ذاك المكان ليذبح تلك الذبيحة، ويقول لا ما قصدت إلا وجه الله عز وجل. قيل لبعض من ذلك لماذا تكلفت هذه المسافة كلها؟ قال لأن هناك عند المزار الفلاني في فقراء أساس يأكل من اللحم، ما شاء الله قاطع لك 600 كيلو ما في فقراء إلا هناك، ويحرم فقراء من قريته، هم أولى أن يطعمهم، يقفز على كلهم حتى يذبح هناك. لا، بل في قلوبهم أن الذبيحة هناك تقربهم إلى الله، أن هذا الولي ينفعهم، أن يقضي لهم حاجاتهم، فلذلك هم يتعنون. يقول يعني لو كنت صادقا ما قصدت إلا أن تذبح لله عز وجل، فلماذا تذبح عند المشاهد وعند الأبواب؟ أريد تريد أن تنجس هذا المكان أم تضيق على الناس؟ لكن كل هذا يجيبنا به من أنكر عليهم هذا الفعل، من أنكر عليهم هذا الفعل. نعم. هذه مناظرة من المؤلف رحمه الله لمن يذبحون عند القبور والمشاهد، يسألهم لماذا فعلتم هذا؟ فإن قالوا نحن ذبحنا لله وذكرنا اسم الله عليه، نقول لهم إذن لماذا جئت بالذبيحة ونحرتها في هذا المكان عند عتبة المشهد أو عتبة المزار؟ لماذا لم تذبحها في مكان آخر؟ فلا بد أن يقول إنه جاء من أجل تعظيم الميت ورجاء ما عنده والتقرب إليه. فإذا قال فإنه مشرك، لأن هذا ذبح لغير الله عز وجل، فالذي يتقرب إلى الله لا يأتي عند القبور ولا إلى المشاهد، فأرض الله واسعة، فلا يأتي ويصلي عند القبر، ولا يأتي ويتصدق عند القبر، ولا يدعو عند القبر. فالذي يأتي عند القبر ويدعو أو يذبح أو يصلي إن كان يقصد هذا لله ويظن أن فعله عند القبر يرجى له الاستجابة من الله، فهذا بدعة، لأن الله لم يشرع لنا أن نتقرب إليه عند القبور وأن نذبح له وأن نصلي عند القبور. وإن أراد بذلك التقرب إلى القبر وطلب النفع منه، وهذا هو قصده بلا شك، فهذا شرك بالله عز وجل، لأنه ذبح لغير الله، لأنه ذبح لغير الله ودعا غير الله، هو دعا الله ولكن عند القبر وتقرب للقبر، فهذا يعتبر مشركا. فتخصيص القبر وتخصيص هذا المكان بنية التقرب إلى القبر وطلب النفع منه والشفاعة منه شرك أكبر، وهذا هو قصدهم. فإن قال لا، أنا لا أقصد القبر، أنا قصدي لله عز وجل ونفع الفقراء والمساكين، فإكمالا للجواب الأول يقال له إذن مجيئك هذا تريد به أن توسخ عتبة القبر بالذبح عليها بالدم والفرث، وهذه إهانة للميت وليست إكراما للميت، لماذا لم تذبح في مكان واسع وتتخلص من الدماء ومن المخلفات؟ فلا بد أن يقر أنه إنما جاء عند القبر معتقدا فيه، وإذا اعتقد فيه فهذا شرك، وهذا هو الواقع منهم، بل يأتون من مكان بعيد إلى القبور ويسوقون معهم المواشي من مسافة بعيدة ليذبحوها عند القبور، ويأتون بصدقاتهم وبنذورهم ليضعوها في صناديق القبور تقربا إليها، ويوقفون الأوقاف على القبور لتعميرها وتبخيرها وتطيبها وإسراجها، وكل هذا من تعظيم القبور، وهو مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من اتخاذ القبور أوثانا، نسأل الله العافية. بل إنهم يعكفون عند القبور أياما، والعكوف عبادة، فيعكفون عند القبور تقربا لها، ليس معه ذبائح ولا معه صدقات ولا نذور، وإنما جاء هو ببدنه وأقام عند القبر يرجو بركته ويدعو عنده، فهذه عبادة لغير الله عز وجل. إذن هنا أفادنا الشيخ الفوزان الله يحفظه أن هناك من يعتكف، والاعتكاف عبادة، يعني ما يأتي بذبيحة يذبحها ولا بنذر ولا بأموال يضعها في صندوق النذور، وإنما يبقى هناك أيام المعتكف كما يعتكف المسلم في العشر الأواخر لله عز وجل، انقطاع العبادة، فهو ينقطع بإيش؟ بالعبادة هناك عند القبر يتعنى ويسافر. نعم. قوله هذا أيضا من الشرك. نعم. قوله إن كان النحر لله فلأي شيء قربت، يعني أدنيت. قوله ولا أردت إلا الأول، أي أردت تعظيم القبر، وهذا شرك بالله عز وجل. قوله ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، وأي ولم تأتي من بعيد فقد يسافرون لهذا. قوله ثم كان دعاؤهم له، أي دعاء الميت. قوله فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، أي الذبح والدعاء عند القبور تقربا إليها شرك بلا ريب، وإن كانوا يتقربون بها إلى الله ولكن يظنون أن فعل هذا عند القبور فضيلة وأنه مظنة الإجابة، أو رأوا الناس يأتون فأتوا معهم، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، لأن الله لم يشرع لنا أن نعبده عند القبور، ولا أن نصلي عندها، ولا أن ندعو ونذبح عندها، ولا أن نتصدق عندها، لأن هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. فتخصيص هذا المكان بالقربات لله عز وجل بدعة، ثم هو وسيلة إلى الشرك، ولا بد أنه يجر صاحبه إلى الشرك والاعتقاد في الميت. نعم، بارك الله فيك، نتبع القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.